لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سنسل الملائكة

رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ الله العظيم.